هذا سؤال موجه من المستمع طه صالح حمادي من العراق نينوى. سؤاله يقول: أنا شاب أبلغ 17 من عمري، وأنا أعيش مع جدي وجدتي رغم وجود والدي، ونظرا لأن جدي لأبي ليس له أولاد سوى والدي، وقد تزوج بأخرى ولم تنجب أيضا، فاتفق مع والدي على أن أعيش معهم ويتولوا تربيتي، فكان ذلك إلى درجة أن سجلت في سجل النفوس باسم جدي، فألحقت نسبي بجدي دون ذكر لأبي الذي هو على قيد الحياة. وقد سمعت أنه لا يجوز للشخص أن ينتسب إلى غير أبيه، فماذا علي أن أفعله الآن؟ هل أقوم بتغيير اسمي على الصحيح أم لا مانع من تركه كذلك ما دام أنه انتساب إلى جدي والدي والدي وليس لأحد بعيد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا شك أن الأولى بالسائل أن يسجل اسمه باسم والده، إلا أنه لا تحريم في بقائه باسم جده، فإن الجد والد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب. وأهوى عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، نعم، فقال هو ابن عبد المطلب، وثبت في مواقف عديدة أنه يقول ابن عبد المطلب. فإن السائل الذي جاء يسأل: أنت ابن عبد المطلب؟ قال له: نعم أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر الجد لأنه أب، فانتسابك لجدك أبي أبيك لا تحريم فيه، ولا شك أن ذكرك لأبيك أولى، لكن ما دام أن جدك ليس له أولاد سوى والدك، لا بنين ولا بنات، هو الذي فهمته من السؤال، فلا أخشى محذورا بعد ذلك من انتسابك إليه. فإن حصل أنك تثبت اسم والدك بأي وسيلة فهو أولى، وإلا فلا حرج إن شاء الله بالله توفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المواطن السوري عبد المحسن الرفاعي من دمشق، يقول: لقد اشتريت قطعة أرض للتجارة منذ أكثر من سنتين، فهل علي إخراج زكاة على هذه الأرض كل سنة أو حتى تباع ثم أخرج زكاتها؟ وهل أخرجها عن الأعوام السابقة منذ شرائها أم للسنة التي بيعت فيها فقط؟ الجواب أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة في كل سنة، فمن اشترى عروض تجارة من أراضين أو بضائع منقولة وهو معدها للتجارة فإنه يزكيها كل ما حال عليها الحول إذا كانت تساوي نصابا، أي نصاب الزكاة. نعم. ولا شك أن الأرض في أغلب الأحوال تزيد عن نصاب الزكاة، فالذي يجب ما دامت معدة للتجارة أن تزكيها كلما دار عليها الحول، وتدفع من الزكاة أو تدفع زكاة لها بقدر ما تساويه إذا أردت البيع، لا بالقدر الذي تريد أن تبيع به ولا بالقدر الذي اشتريت به، وبالله التوفيق. يعني لا ينظر للربح مثلا حتى لو كانت لا تساوي مثلا رأس مالها، يزكيها كما يعتقد أنها تساوي. إذا كان مثلا قد اشتراها بألف، نعم، وإذا حال الحول وهي لو أراد البيع ما وجد من يأخذها إلا بخمس أو ثمانمائة، نعم، يزكي على هذا المبلغ. فإن ارتفعت القيم وصارت عند حول الحول تساوي مثلا 10,000 ريال أو 10,000 ليرة، يزكيها على ما تساويه لو أراد البيع واشتريت به، نعم، ولا ينتظر إلى وقت تصريفها ليزكي عن سنة واحدة، وبالله التوفيق. لكن لو فرضنا أن صاحب هذه الأرض متأرجح بين البناء عليها أو بيعها والتكسب من ورائها، فماذا يفعل؟ هل عليه زكاة في مثل هذه الحالة؟ إن كان في وقت الشراء شراها للمتاجرة، نعم، فإن الأصل أنها تستمر عروض تجارة حتى يعدل عن هذه النية عدولا حقيقيا لا تردد فيه. نعم. وإن كان اشتراها في الأصل للبناء ثم تأرجح، فإن الأصل أنها للبناء حتى يعزم عزما جازما بأنها للتجارة. نعم. وحينئذ إذا جزم أنها تجارة زكى، وإذا جزم أنها للبناء لا يزكى. لا يزكي. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع شين شين عين من جدة، يقول: أنا شاب أرغب الزواج من إحدى الفتيات وهي كذلك، ولكن حالتي المادية لا تؤهلني للزواج في هذا الوقت، وسمعت أن شخصا آخر تقدم لها خاطبا وهو مقتدر وغني، فحرصا مني على أن تكون هذه الفتاة من نصيبي ذهبت إلى أحد الأشخاص الذين يمارسون الطب العربي وأخبرته بقصتي وطلبت منه أن يعمل عملا يجعل ذلك الرجل يكره الفتاة ويبتعد عن طريقي للزواج منها، فوافق على ذلك مقابل مبلغ من المال قدره 1000 ريال، فما الحكم في عملي هذا، وهل يلحقني إثم لو دفعت له المبلغ في مقابل ما طلبت منه أن يعمله أم لا؟ الجواب أن هذا عمل سيء وظلم منك لنفسك وللفتاة وللراغب فيها سواك. نعم. فإذا كنت غير قادر على تكاليف الزواج وهي لا ترضى أو ترغب البقاء إلى وقت قدرتك، أتركها يرزقها الله جل وعلا من فضله، وانتظر من فضل الله سبحانه وتعالى رزقا. وما ذكرته الطب العربي فليس هذا من الطب العربي، وإنما هو من السحر والشعوذة والشرك المحرم. فهذا الذي يدعي أو يتصور فيه أنه يستطيع عمل شيء يكره المرأة للرجل أو ينفر الشخص من تلك المرأة، هذا في الحقيقة إنما هو من الشعوذة والدجل واستخدام الجن والإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالبذل في هذا السبيل بذل في سبيل الشيطان وتعاون على الإثم والعدوان، ومن الظلم والجرأة على حرمات الله. فاتق الله في نفسك وفي هذه المرأة الفتاة وفي ذلك الخاطب لها، واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فإن فضله واسع بالله التوفيق. بارك الله فيكم. لو فرضنا أنه حصل مثل هذا وحصل له ما يريد وتم الزواج، فلا يؤثر على صحة العقد؟ لا يحصل هذا، بل يجب أن يبتعد عن ذلك كله. ولو فرض أنه فعل هذا فيتعين عليه أن يبتعد عنها. نعم. هذا السائل محمد الطاهر آدم بعث بسؤالين، يقول في سؤاله الأول: يسأل عن تفسير قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. عن المعنى. نعم. الجواب: هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن كامل قدرته وإيجاده لهذا الكون، وأنه سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض هذه الأجرام العظيمة في 6 أيام بما فيها من كل شيء وما مسه سبحانه من لغوب أي تعب، وهو جل وعلا قادر على أن يقول لها كن، فإنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وليس خلقها في هذه الأيام 6 لأجل أنه سبحانه لا يستطيع أن يخلقها بأقل من ذلك، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقول الله فاصبر على ما يقولون أي اصبر على ما يقوله الكفار ولا يحزنك قولهم، فإن العاقبة لك، يعني العاقبة للمتقين، والنصر محقق، وإنما يؤخره الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها جل وعلا، والعاقبة للتقوى. وبالله التوفيق. قوله وما مسنا من لغوب، معنى لغوب؟ أنا قلت إن نعم. في الأول أن ما مسه من تعب ولا عنا. نعم. أحسنت. سؤاله الثاني يقول: والدي متوفى في بلد غير البلد التي أقيم فيها، وحدث مني مرة أن نذرت نذرا بأن أزوره وأذبح على قبره، وقد كان هذا جهلا مني بأن الذبح على المقابر محرم، وفجأة حصلت لي ظروف منعتني من الوفاء بنذري، فهل تلزمني كفارة عن هذا النذر وكيف أعمل؟ الجواب: الحمد لله أن الظروف حارت بينك وبين ما حرم الله عليك، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فنذرك هذا نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، إنما النذر أن يعصي الله يجب عليه أن يتجنب معصية الله، فلا تفعل هذا النذر. وإن أردت شيئا فابذل هذا النذر، اذبح لوجه الله وتصدق به على الفقراء، وليس عند المقابر ولا قريبا منها، بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ناصر صالح القحطاني من الرياض، يقول: رجلان كل واحد من قبيلة ولكل واحد منهما أخت، واتفقا على أن يتزوج كل واحد منهما أخت الآخر، والمهر 4000 ريال. وبعدما زوج بعضهما، واحدة من الزوجتين استقرت مع زوجها دون أن يحدث بينهما أي خلاف، والأخرى صار بينها وبين زوجها مشاكل، وهربت من بيت زوجها ورفضت العودة إليه، وتدخل بينهما المصلحون وحكموا بأن يطلق كل واحد زوجته، مع أن الأولى وزوجها لا يريدان أن يفترقا، والثاني الذي بينه وبين زوجته خلاف رفض الطلاق إلا بطلاق أخته من زوجها، وفعلا حصل الطلاق من الجميع بحكم الوساطة، فما حكم ذلك في شرع الله؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب أنه ما دام حصل الطلاق فالحمد لله على حصوله، لأن هذا قريب من الشغار، إن لم يكن شغارا بالكل واضحا، فإن كان الزواج قريب العهد وبهذا المهر فلا شك أن ذلك الشغار، لأنه أين من في هذه البلاد من يزوج 4000 ريال؟ هذا الطلاق الذي حصل إنما هو من توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره، ونسأل الله جل وعلا للمرأتين وللرجلين أن يغني الله كل واحد منهما من واسع فضله، وأن يجنبنا جميعا ما حرم علينا، إنه جواد كريم. إذا معنى هذا أنه لا يصح لهما الرجعة إلى بعضهما؟ لا أرى لهما أن يرجع إلى بعضهما، لأني أعتقد أن هذا الزواج بهذا الاشتراط شغار يجب التفريق فيه، فما دامت حصلت الفرقة من نفسها ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع أبو الحسن سعادة، يعمل بالعراق، يقول: معي رجل أسكن أنا وهو في منزل واحد، ولكنه كثير السب للدين، وقد حذرته من ذلك ولكنه لم ينتهي، بل تأخذه العزة بالإثم ويزداد في سبه للدين، فهل يجب علي مفارقته أم أبقى معه؟ وأيضا يسكن معنا رجل اسمه عبد الله، وينادي عليه بقوله: يا عبد الطين تعالى الله عن قوله، وكلما أحذره يقول: إنني لا أقول ذلك من قلبي بل بلساني فقط، فما رأيكم في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب أنه يجب أن تفارق هذا الرجل ما دام أنه مستهتر يسب الدين، فإن من تعمد سب الدين فقد كفر، إذا كان يسب الإسلام. نعم، إذا كان يسب الإسلام فإنه كافر لا يجوز السكن معه إلا على سبيل النصح والإرشاد. فإذا كنت، وهو الظاهر من سؤالك، قد نصحته ونصحته فلم ينتصح، فلا أرى لك إلا مفارقته والابتعاد عنه، خشية أن يصيبك شؤمه، وخشية أن ينزل عذاب عليه فيصيبك، إن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقوله أيضا: يا عبد الطين، هذا من سيء عمله وسوء قصده واستهتاره، والله سبحانه وتعالى لما قال: المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، وقيل لهم ما قيل، قالوا إننا كنا نخوض ونلعب ما قبل الله منهم وقال قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله السلامة من سوء القول والعمل وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع شين ميم من مكة المكرمة، يقول: أنا شاب سبق وأن خطبت فتاة وكتب كتابي عليها أمام شاهدين، وبعد فترة 9 أشهر حصل خلاف بيننا وتم فسخ الخطوبة، وبعد ذلك بفترة قصيرة تزوجت من رجل آخر دون أن أطلقها، فما حكم هذا الزواج في الإسلام؟ وهل يقع علي إثم؟ وما جزاء من يفعل ذلك؟ وماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟ الجواب: لا أدري ما تعني بقولك تم فسخ الخطوبة، لأن الكتاب إذا كتب يعني تم العقد. نعم. إذا تم إلغاء الخطوبة فقد أفهم منه أنه تم الطلاق منك، لأنه أما إذا كانوا هم أي أولياء الزوجة فسخ الخطوبة فإنه لا تصرف لهم، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وليس للمرأة طلاق ولا لأوليائها. فإن كان هذا كما تقول وأنك لم تطلق ولم يحصل فسخ منك للزوجة، فالزواج الذي حصل زواج باطل، يجب التفريق بين المرأة وبين من تزوجها، وعليك أن تبادر وتبلغ السلطات المختصة في البلد الذي تقيم فيه المرأة وتذكر المتزوج لها وتبرز صورة عقد النكاح إن كان معك. يجب عليك ذلك ويجب المبادرة، لأن تزوج المرأة وهي لم تطلق من زوجها السابق إنما هو في الحقيقة زواج باطل يجب تأديب من يمارسه وهو زنا. نسأل الله السلامة وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء.